سبحانه جل في علاه حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يفرغ الله من القضاء بين العباد يوم القيامة، يفرغ الله عز وجل في القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا إلى الجنة، مقبل بوجهه من النار، فإذا أقبل يقول يا ربي، وجهه على النار يقول يا ربي اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها، قشبني يعني أهلكني حتى غير صورة وجهي، قشبني ريحها أي آذاني. قال وأحرقني ذكاها يعني لهيبها. فيقول الله عز وجل له هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك، تطلب شيء آخر؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي الله عز وجل ما شاء من العهود من عهد وميثاق، ما يريد أي شيء آخر، بس يريد أن يصرف وجهه عن النار بس. طيب، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها وما فيها، يعني سكت هذا الرجل، ما شاء الله أن يسكت، ساكت ما يتكلم، بس ينظر للجنة هو ساكت. بعد فترة قال يا ربي قدمني عند باب الجنة. سبحان الله. فيقول الله عز وجل، الآن تابعوا هذا الحوار الجميل، ها؟ فيقول الله عز وجل أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول لا ربي لا أكون أشقى خلقك. فيقول الله عز وجل ما عسى، هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، تطلب شيء آخر؟ فيعطي الله عز وجل عهود المواثيق، يقول لا وعزتك لا أسألك غير ذلك، فيقدمه الله عز وجل عند باب الجنة، ما دخل الآن فقط مقدم، فيرى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور. قال النبي عليه الصلاة والسلام فسكت ما شاء الله أن يسكت، ساكت بس ينظر إلى باب الجنة ويساكت. ثم قال يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ما أقدرك، أليس قد أعطيتني العهد ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله منه. الله أكبر. هذا مرة النبي عليه الصلاة والسلام سئل أيضحك ربنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فقال الرجل لن نعدم الخير من رب يضحك. أي والله. فيطلب من الله عز وجل يدخل الجنة، فيضحك الله عز وجل منه ويدخله الجنة، يأذن له بدخول الجنة، عاد توقع إنسان دخل الجنة. فيقول الله عز وجل له تمنى اطلب، فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته، يعني أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، الحين ما خلاص ما براسه شيء، انتهت الأمان اللي براسه. قال الله عز وجل له تمنى كذا وكذا، يعني في هو ايش عرفها بالجنة ايش موجود ما يعرف. فيقول الله عز وجل له يعلمه، يقول في الجنة كذا اطلب كذا، يا ربي أريد كذا. وفي ملك في بعض الروايات أن ملك عنده، لا تصور زكاة لا تصور، في ملك عنده يعلمه يقول له في الجنة كذا اطلب كذا، في الجنة كذا اطلب كذا، ويقول يا ربي أريد كذا أريد كذا، وهو يطلب يتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني رأسه ما بقيت فيه ولا أمنية. قال الله عز وجل له لك ذلك ومثله، يعني ضعفه، قال لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. قال رضيت يا رب رضيت. قال لك ذلك وعشرة أمثاله. هذا من؟ هذا أقل واحد خلال الجنة. تدرون شو يقول؟ فيقول في الحديث، فيقول الرجل ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. الناس عايشين بالفردوس بوسط جنة وحالة، والأخ يقول ما أعطيت مثل ما أحد أعطاني مثل ما أعطيت أنا. هذه أدنى أهل الجنة، فكيف بالوسط؟